هو المنفرد عن الجمهور هو الشاذ. كل من فرد عن الجمهور فهو شاذ. الفعل منه شذ يشذ ويشذ شذوذا. هذا الغرابة في هذا الفعل أن فيه الشذوذ في المعنى وفي المبنى. شذ هذا من الأفعال المضاعفة. ما هو الفعل المضاعف؟ الذي تماثلت عينه ولامه. فك الإدغام كيف تقول؟ شاذاذا هذا فعل شاذاذا. العين ذال واللام ذال فأدغمت الأولى في الثانية فقيل شذا. هذا وهو على وزن فعل هذا شيئان. هذا المضاعف الذي هو على وزن فعل إما أن يكون لازما فلا يقع على المفعول لا يحتاج مفعولا، وإما أن يكون متعديا يحتاج مفعولا. يكون لازما مثل زل الرجل يحتاج مفعولا فهذا لازم، ومد الرجل الحبل هذا متعدي. هذا فعل المضاعف إذا كان لازما فمضارعه القياسي أن يكون على وزن يفعل، فتقول مثلا زل يزل، رن يرن، حن يحن إلى آخره. فإذا كان متعديا فإن القياس في المضارع أن يكون مضموما يفعل، فتقول مثلا مده يمده، ضره يضره، أده يؤده، شده يشده، حله يحله إلى آخره. هذا هو القياس، هذه قاعدة. لكن أحيانا قد يجيء الفعل يسمع فيه القياس ويسمع فيه الشذوذ ومنه شذا. فشذا هذا لازم أو متعدي؟ لازم. مضارعه يجب أن يكون يشذ، يشذ القياس، وسمع فيه يشذ ويشذ شذوذ. فكيف نقول؟ نقول شذا يشذ على القياس ويشذ على الشذوذ شذوذا. وهذه الأفعال ليست كثيرة، قد ذكر منها ابن مالك في لاميته شحال 18 فعلا، وزاد المحشي هذا 8 أفعال، فمجموع المسموعين العربي 26 فعلا. قال ابن مالك وأنا أذكر لكم ما قاله وما قاله القناني، قال واعي وجهي صد وأثخر الصلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بخلا ومثل صد بوجهه 8 عرت وشت وأز القدر حين غلا زيد شطا قر النهار وشطت زيد قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا وشطت الدار ونس الشيء قر حر نهار 26 فعلا. أراكم تبتسمون كأنه الطلاسميات ولكنها العربية. فهذا شذا يشذ. في اصطلاح المحدثين ما هو الشاذ؟ في ذلك تعريفات ثلاث. قال الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحققه. هذا التعريف الأول وتعريف الشافعي. ما يخالف فيه الثقة الملاء من الثقات، يعني هذا في الحقيقة تعريف غير تام، لأنه يعني التعريف الذي ذكره الحافظ العراقي ونسبه إلى الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا ينفرد به، يعني لا يتابعه عليه غيره، ويخالف فيه ملاء الثقات. واضح؟ هكذا قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي يحققه. لكن لا يشترط أن يكون هذا الثقة يخالف ملاء من ثقة، إنما لو خالف واحدا أوثق منه فهذا شاذ. هذا تعريف الشافعي. وقالوا إن هذا هو يعني معقول، لأن الجماعة يعني الأغلب أن تحفظ، أن تكون أقرب إلى الحفظ وإلى الصواب من الواحد وإن كان ثقة. هذا تعريف الشافعي.

الكريم في اللئام كالغرة في الفرس. فرس تجد الفرس أدهم أو أسود أو أحمر كله لا يشبه شيء إلا غرة في جبينه. كم نسبة الغرة يا لون الفرس كله؟ لا شيء. فكذلك الكريم في اللئام شحال بحر ديال اللئام يلا تلقى فيهم واحد. وقالوا أيضا لا تكاد تجد كريما حتى يخاض فيه ألف لئيم. حيد حيد حيد حيد حيد تدوز ألف ثم تخلص إلى كريم. وهذا المعنى هو الذي أنشده أبو تمام قال ولقد نكون ولا كريما نناله حتى نخوض إليه ألف لئيم. وقال العباس بن مرداس بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النجور. أم الصقر التي تلد الصقر مقلاة لا يعيش لها ما تلد، فإذا هي أول يعني نزرة الولد قليلته، وها مع هذا القليل لا يعيش لها. والبغاث أهلي بغاث الطير هذا يعني ما تصيد ما تصيدوه الناس ما تيديروا ليه الفختة إلا طح في الشرك تيتلقوا عاد ما عندهم يدير أكثرها فراخا. وقال السماء ألت عيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. وقال ابن أبي حازم وقالوا لو مدحت فتى كريما فقلت وكيف فقلت لهم فقلت وكيف لي بفتى كريم بلوت ومر بي خمسون حولا فحسبك بالمجرب من عليم فلا أحد يعد ليوم خير ولا أحد يعود على عديم. خمسين عام ويجرب. وقال دعبيل ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندى إني لأغلق عيني ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. كإبل مئة ما لقاش الراحلة، الإبل موجود الراحلة ما كاينش. كثر الله الرواحل في أمة المسلمين. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته، كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. هذا لا خلاف بينهم بين الفقهاء على أنه يجوز أن في الصلاة أن تصلي النفلة حيثما توجه بك ركابك. هذا لا خلاف بينهم أثناء الصلاة، لكنهم اختلفوا في تكبيرة الإحرام، هل تتقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أم لا. أما المالكية والحنفية والشافعية في رواية فإنهم لا يفرقون بين تكبيرة الإحرام وغيرها، ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن عمر وحديث عامر بن ربيعة، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل القبلة، وإنما فيها أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به من غير تفريق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. واستدلوا بنظر عقلي أيضا، قالوا تكبيرة الإحرام من الصلاة، وما يجوز في سائر الصلاة يجوز في تكبيرة الإحرام، ما الحيثية التي يفرق بينها يفرق بها بين تكبيرة الإحرام وغيرها؟ هذا مذهب المالكية ومن سمعتم. وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أنه يستحب للمسافر أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لا يبالي أين توجهت به راحلته. ودليلهم على ذلك ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. هذا الحديث إسناده لا يزيد عن درجة القبول، لكنه يخالف أحاديث أكثر منه